القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. نحلم وغني حبيبي، تعالى تعالى تعالى تعالى، أحلى النغمات وبقيت وانت معايا. أحلى نغمات وأنا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشان ينساني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم. الليلة هنسهر مع صوت وألحان الفنان المصري المتفرد محمد فوزي مع باقة مختارة من أجمل الأغنيات. مستمعينا، الفنان محمد فوزي من مواليد محافظة الغربية عام 1918، وقد تزوج والده 3 مرات ليصل عدد الأبناء ل 25 ولد وبنت، من بينهم الفنان محمد فوزي، الفنانة هدى سلطان، والفنانة هند علام. مستمعينا، حصل محمد فوزي على الشهادة الابتدائية من مدرسة طنطا، ثم تعلم أصول الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده، وقد تأثر جدا بصوت محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، وكان يغني لهم في حديقة المنتزه وخلال احتفالات مدينة طنطا بمولد السيد البدوي، كما كان يغني أيضا في الموالد والليالي والأفراح. أي والله أي والله وحشونا الحبايب وعيون الحبايب. والله أيوة الله وحشتنا الدنيا وحلاوتها وحشتنا عنيك الحلوين وحشتنا الدنيا وحلاوتها وحشتنا عنيك الحلوين أي والله أي والله وحشونا الحبايب وعيون الحبايب والله أي والله أي والله والله وحشونا الحبايب والله ورجعنا مستمعينا وأي والله وحشونا الحبايب والله على شط بحر النغم من كلمات مرسي جميل عزيز وغناء وألحان الفنان الكبير صاحب البصمة المميزة جدا في عالم الغناء والموسيقى محمد فوزي نجم سهرتنا الليلة. مستمعينا، بعد حصول محمد فوزي على الشهادة الإعدادية التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى في القاهرة، وبعد عامين تخلى عن الدراسة ليعمل في ملهى الشقيقتين رتيبة وإنصاف رشدي، ثم انتقل بعدها للعمل بملهى بديعة مصبني، وهناك تعرف على فريد الأطرش ومحمد عبد المطلب ومحمود الشريف وارتبط بصداقة قوية معهم، واشترك الأصدقاء في تلحين وغناء لسكتشات والاستعراضات التي ساعدت محمد فوزي فيما بعد في أعماله السينمائية، إلى أن تقدم وهو في العشرين من عمره إلى امتحان الإذاعة كمطرب وملحن كما فعل فريد الأطرش قبله بعامين، لكن محمد فوزي رسب مطربا ونجح ملحنا مثل محمود الشريف. تعب الهوى قلبي والحلوين مش داري والامتحان تبي على بعضي ونداري تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي مستمعينا وتعب الهوى قلبي على شط بحر النغم من كلمات فتحي أورا وغناء وألحان الفنان المصري القدير نجم سهرتنا الليلة محمد فوزي. مستمعينا، بعد رسوب محمد فوزي كمطرب في الإذاعة المصرية واعتماده كملحن فقط، لم يستسلم لهذا القرار، وظل الغناء هو الشغل الشاغل لمحمد فوزي. لذا قرر إحياء أعمال سيد درويش، ثم جاءت له فرصة ذهبية حين تعاقدت معه الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى ليعمل كممثل ومغني بدلا من المطرب إبراهيم حمودة في مسرحية شهرزاد لسيد درويش. لكن محمد فوزي أخفق عند العرض الأول، الأمر الذي أصابه بالإحباط خاصة أمام الجمهور الذي لم يرحمه، فطوار زمنا بعد هذا الموقف إلى أن عرضت عليه الممثلة فاطمة رشدي التي كانت تؤمن بموهبته أن يعمل في فرقتها ممثلا وملحنا ومغنيا، فلبى عرضها شاكرا ونجح معها محمد فوزي، الأمر الذي جعل يوسف بيك وهبي يستعين به كممثل في أحد أفلامه في فيلم سيف الجلاد. وعندما شاهد الفيلم، المخرج محمد كريم استعان بمحمد فوزي في فيلم صاحب السعادة، ونجح الفيلم نجاحا كبيرا، لينطلق بعدها محمد فوزي في عالم الفن ممثلا وملحنا ومطربا شهيرا. مستمعينا على شط بحر النغم وشحات الغرام من كلمات بديع خيري وغناء ليلى مراد ومحمد فوزي الذي لحن أيضا شحات الغرام، الأغنية التي تحمل عنوان اسم فيلمهما. مستمعينا، بعد نجاح فيلم صاحب السعادة اتجه محمد فوزي لتأسيس شركة سينمائية باسم أفلام محمد فوزي عام 1947. وخلال 3 سنوات تربع محمد فوزي على عرش السينما الغنائية والاستعراضية أيضا، ودأبت الإذاعة المصرية التي قد رفضته من قبل مطربا لإذاعة أغانيه السينمائية الناجحة من دون التفكر في التعاقد. وقد أثرى محمد فوزي الإذاعة المصرية بأغانيه العاطفية والدينية والوطنية وأغاني الأطفال أيضا. زمنها جاية جاية بعد شوية، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك. عارف الواد اللي اسمه عادل جد دكتور وعمل له ايه؟ لقى رجله كانوا زي الفتلة، بص شوية جواني راح مديله حقنة كبيرة. عارف اداله الحقنة ليه؟ ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه. وهو من يومها شرب وبيكبر وتربى له عضل في ايديه. ماما زمنها جاية جاية بعد شوية، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك. واحمد برضو ايده مربوطة ومامتو عارف ليه مخصمة، كان بيحب تملي يلعب بالكبريت ويشيله معاه. وفي يوم جاب كم عود ولعهم، واخته بوسي كانت شايفاه. راحت النار ملهل بايده ولسه ايدي الاتنين وجعاه. وهو من يومها لا بيتعفرط ولا بيشيل كبريت وياه. ماما زمنها جايه جايه بعد شوية، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك. وسعاد أبلة زعلت منها خالص خالص من شهرين، ما بتحفظش الدرس وتكذب وكمان ضاع منها كتابين. وبتتشاق جوه الفصل وكان ترتيبها العشرين لما ذكرت وبقت حلوة قبل خدتها مع الشاطرين جت شهادتها آخر مرة وكانت الأولى من 30 ماما زمنها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحكاة جايبة معاها شنطة فيها والثوب اطلع بتقول واك واك واك مستمعينا ماما زمانها جاية من تأليف فتحي أورا وغناء وإلحان محمد فوزي، وتعتبر هذه الأغنية من أيقونات السينما والطرب المصري التي يتغنى بها إلى الآن الصغار والكبار أيضا. مستمعينا، التقى محمد فوزي بالفنانة مديحة يسري لأول مرة من خلال فيلم قبلة في لبنان عام 1945، وكان وقتها متزوج من السيدة هداية التي أنجبت له 3 أطفال. أما مديحة يسري فكانت قد انفصلت عن زوجها الأول الفنان محمد أمين ثم الفنان أحمد سالم ولم تنجب أطفال. وبعد انفصال محمد فوزي عن زوجته الأولى وبعد مرور 6 سنوات من أول لقاء بينه وبين مديحة يسري قرر الزواج عام 1951، وأقام بشقة بسيطة في عمارة الإيموبيليا بوسط القاهرة والتي أصبحت بعد فترة وجيزة مقرا لشركة أفلام محمد فوزي، حيث كون مع الفنانة مديحة يسري شراكة زوجية وفنية ناجحة للغاية. وانطلق محمد فوزي في تلحين أجمل الأغنيات التي لا تزال عالقة بالآذان إلى الآن، ليس فقط في مصر بل والعالم بأسره، حيث لحن محمد فوزي أغنية يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى التي ترجمت للغة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، وحققت نجاحا كبيرا في أوروبا عام 1960 بعدما غناها بوب عزام في فرنسا، وأصبحت من أشهر أغاني الفرانكو أرب حيث غناها العديد من المطربين حول العالم. وقد منعت الرقابة في مصر إذاعة هذه الأغنية بعدما برر أحد أعضاء الرقابة أن لها منظور سياسي وأن المقصود بمصطفى هو مصطفى النحاس باشا، إلى أن تدخل نجيب محفوظ الذي كان مديرا للتصنيفات والرقابة السينمائية وكتب للأغنية الزهور للنور. وقد تم تقييم هذه الأغنية من أفضل 20 أغنية على مستوى العالم. Como la salsa de pomodoro, cherche teme, cherche t'adoro. Como la salsa de pomodoro, ya Mustafa, ya Mustafa, ana baheba, ya Mustafa. Sabas en imperatar, pero a chiquita se marci. تعال يا مصطفى يا ابن السرحان، كيف تعمير عجمي ولف على الجيران، وما يجي كيفو كيفو يشرب على كيفو كيفو، وما يجي كيفو كيفو يشرب على كيفو كيفو، يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى، 7 سنين في العسالين دلوقتي فينا شي ماشي. Quand je t'ai vu sur le balcon, tu m'as dit monte et ne fais pas de façon. Quand je t'ai vu sur le balcon, tu m'as dit monte et ne fais pas de façon. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Ya Mustafa, ya Mustafa. Anna Bahe Bahe Bahe Mustafa. Ça va s'éviter faire à ta rue. Et le Wachini n'a chez ma vie. Tu m'as allumé avec une allumette. Et tu m'as fait perdre la tête. Tu m'as allumé avec une allumette. Et tu m'as fait perdre la tête. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Como la salsa de pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Como la salsa de pomodoro. Ya Mustafa, ya Mustafa. A la bajeta, ya Mustafa. Saba se limpe la tarde. De la tijina, che maxi. ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم مع صوت وألحان الفنان القدير المميز جدا محمد فوزي نجم سهرتنا الليلة. مستمعينا، استمر الزواج والشراكة الفنية المثمرة بين محمد فوزي ومديحة يسري لثماني سنوات، أنجب خلالها وفاء التي توفت بعد الولادة لعدم اكتمال نموها، ثم أنجب عمر عام 1955. وبعد ذلك ولأسباب غير معروفة وقتها وقع الطلاق وانفصل عام 1959. ولم يذكر فوزي سبب الطلاق من مديحة يسري رافضا الدخول في هذه المنطقة الخاصة في حياته، وقال عنها: مديحة يسري سيدة عظيمة وهي أم ابني وشريكتي في النجاح، لكن الزواج اسم ونصيب والطلاق إرادة من الله، وستظل في نظري مديحة يسري السيدة العظيمة. مستمعينا، عام 1958 أسس محمد فوزي شركة مصرفون، أول شركة لإنتاج الاسطوانات في الشرق الأوسط، وتفرغ لإدارتها حيث كانت ضربة قاسمة لشركات الاسطوانات الأجنبية التي كانت تبيع الاسطوانة الواحدة بتسعين قرش، بينما طرحتها شركة مصرفون بخمسة وثلاثين قرشا. وقد ألحق محمد فوزي بالشركة استوديو لتسجيل الألحان والأغاني، وأنتجت الشركة أجمل الأغنيات لكبار نجوم الغناء وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم. وقد أنتج مستمعينا محمد فوزي من خلال شركته اسطوانة بوجهين بعدما كانت بوجه واحد، كما تميزت الاسطوانة بصعوبة كسرها إذا ما سقطت على الأرض بعكس الاسطوانة المستوردة. وهكذا وفر محمد فوزي العملة الصعبة لبلده التي كانت في مرحلة تأسيس جيش حديث وبنية صناعية. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. فثراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي. فثراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي. بلدي أحببتك يا بلدي. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. فصراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي. فصراك الحر تراب أبي وسماك مستمعينا على شط بحر النغم وحلقة خاصة عن الفنان المصري الكبير محمد فوزي الذي لحن أيضا النشيد الوطني للجزائر عام 1958 ورفض أن يتقاضى أي أجر مقابل هذا اللحن، وقال لقادة الثورة الجزائرية: لن أتقاضى أجر تلحيني للنشيد الوطني. ما رأيكم أن يكون مهر انتسابي لهذه الثورة العظيمة؟ لن أخذ أي أموال، فهو هدية لإخواني في الجزائر. وقد كرمت الجزائر عام 2007 الفنان المصري الكبير محمد فوزي ومنحته وسام الاستحقاق الوطني، كما أطلقت اسم محمد فوزي على المعهد الوطني العالي للموسيقى بالجزائر. We'll be right back. معينا على شط بحر النغم مع أجمل ما لحن وغنى محمد فوزي وأهم المحطات في حياته. مستمعينا، عام 1960 تزوج محمد فوزي للمرة الثالثة من الفنانة كريمة الشهيرة بفاتنة المعادي، والتي قامت بعدة أدوار سينمائية أشهرها دور البطولة في فيلم حلاق السيدات أمام عبد السلام النابلسي، كما كانت كريمة صاحبة لقب ملكة جمال مصر عام 1955. وقد أحبت محمد فوزي وأن جابت منه إيمان الابنة الصغيرة لمحمد فوزي. ومن أجل الزوج محمد فوزي اعتزلت كريمة التمثيل نهائيا. اللي هواك هواه واللي ينساك انساه، اللي هواك هواه واللي ينساك انساه، انساه يا قلبي. اللي هواك هواه واللي ينساك انساه، اللي يهواك هواك واللي ينساك انساه، انساه يا قلبي. اللي يهواك هواه وافضل مرعي وافضل مرعي، واللي ينساك انساه ولا تسأل فيه ولا تسأل فيه. اللي يهواك هواه وافضل مرعي وافضل مرعي، واللي ينساك انساه ولا تسأل فيه ولا تسأل فيه. انا وانت يا قلبي يا ما يا ما مر علينا وفات، فيها ايه لو فاتت ساعة واحنا قدامنا سعاد. سيبك يا قلبي كفاية عذاب وكفاية ظلمي من الأحباب. سيبك يا قلبي كفاية عذاب وكفاية ظلمي من الأحباب. جدد هواك وانسى شقاك واحبس بكاك وارحم عينيك، مهما شكيت ولا بكيت هتلاقي مين يبكي عليك. يبكي عليك. اللي يهواك هواه واللي ينساك انساه، اللي يهواك هواه واللي ينساك انساه، انساه. وتعالى نروح سواح في بلاد الشوق. يا قلبي روق وارتاح والدنيا تروح. وتعالى نروح سواح في بلاد الشوق. ومسيرنا هناك حنصادق اللي احنا بنتمناه، ونسيب للعمر صحايب على قد نصيبنا معاه، وان شفت مال عن حبك يوم قبل الدموع ما تحوش النوم، وان شفتوا مال عن حبك يوم قبل الدموع ما تحوش النوم جدد هواك وانسى شقاك واحبس بكاك وارحم عينيك مهما شكيت ولا بكيت هتلاقي مين يبكي عليك يبكي عليك اللي يهواك هواك. ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم واللي يهواك هواه واللي ينساك انساه من كلمات حسين السيد وألحان وغناء القدير محمد فوزي نجم سهرتنا الليلة. مستمعينا عام 1961 تم تأميم شركة مصر فون وتعيين محمد فوزي مديرا لها براتب 100 جنيه. وقد أصيب محمد فوزي بعدها بمرض نادر حيث أطلق عليه الطبيب الألماني المعالج لمحمد فوزي مرض فوزي حيث احتار الأطباء في تشخيصه. فسافر بعدها محمد فوزي إلى لندن بمصاحبة زوجته كريمة التي تفرغت تماما للعناية به وحصلت على دورة في التمريض من أجل رعايته، كما اتفقت مع إحدى الفتيات الإنجليزيات أن تقوم بدور المعجبة بفن محمد فوزي حتى ترفع من روحه المعنوية مقابل المال. وبالفعل تحسنت حالته بعد هذا الموقف، إلا أن المرض عاد مرة أخرى يهاجم جسد محمد فوزي للدرجة التي أنقصت من وزنه ليصل لستة وثلاثين كيلو. وبعدها توفى محمد فوزي في 20 أكتوبر عام 1966 عن عمر ناهز 48 عاما. ابدي الخشوع ونادي ربك ياهو فهو الكريم يجيب من ناداه. كف بالخشوع ونادي ربك ياهو فهو الكريم يجيب من ناداه. واسأله ما شاءت يداك فإنه مبسوطتان لمن دعاه يداه. هو أول هو آخر هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه ليس العيون تراه ليس العيون تراه. خف بالخشوع. ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم وقف بالخشوع من كلمات الإمام البرعي وألحان وغناء محمد فوزي. وقد عرضت عليه هذه الأغنية وهو يعاني من مرضه لتنضم لرصيد الأغنيات التي لحنها والتي وصل عددها 400 أغنية. كما أن محمد فوزي هو صاحب أول لحن في التاريخ بدون آلات موسيقية. رحل العبقري محمد فوزي تاركا إرثا فنيا رائعا ليسعد الكبار والصغار. رحم الله الفنان الكبير محمد فوزي. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم على شط بحر النغم. وكل الشكر لهشام رمضان من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.